الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: يجري على ألسنة الكثير عندما يقول أنا ثم يقول بعدها أعوذ بالله من كلمة أنا، هل كلمة أنا وردت في النصوص بالتعوذ منها؟ الحمد لله. الجواب: لا أعلم دليلا يدل على الاستعاذة من هذه الكلمة بخصوصها، لا أعلم دليلا يصح في الاستعاذة من هذه الكلمة بخصوصها. ولكن العلماء نبهوا على أن الإنسان ينبغي له أن يقلل من استعمال ثلاث كلمات ما استطاع: الكلمة الأولى أنا، الكلمة الثانية لي، الكلمة الثانية عندي. أنا ولي وعندي، كلما قللت من استعمالها ما استطعت، لا سيما إذا كنت تستخدمها في أمر يرجع على نفسك بالمدح والتزكية. فأما أنا فقد أهلكت إبليس، لأنه عاقبها بما يوجب مدحه وتغطرسه وكبره، فقال الله عز وجل عنه: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فيقول العلماء: أهلكته أنا. فكلمة أنا في ذات هذه الكلمة ليست مكروهة ولا مذمومة، فهي من الألفاظ العربية، لكن ما الذي يكون بعد أنا؟ فإذا كان بعدها شيء من الغطرسة والكبر ومدح الذات والتعالي والفخر، فحينئذ تكون أنا مميتة وقاتلة، مميتة وقاتلة، كما قتلت إبليس: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وكذلك كلمة عندي، عندي إذا قالها الإنسان مغترا بما عنده من الصحة، مغترا بما عنده من النعيم، مغترا بما عنده من المال، مغترا بما عنده من الأولاد والحسب والأنساب، إذا قالها الإنسان مفتخرا بها فحينئذ تكون عندي في حقه مهلكة، وإلا هي في ذاتها ليست بشيء، ليست بشيء. ولذلك قال الله عز وجل عن قارون: قال إنما أوتيته على علم عندي. فهلك بعندي، لأنه قرنها بما يوجب فخره وتغطرسه واستغناءه عن ربه وكفره بنعمة خالقه عز وجل. وكذلك كلمة لي، فإذا قال أنا لي الفخر، أنا لي العزة، أنا لي الكرامة، أنا لي الشجاعة، أنا الذي أنا، فإذا استخدم لي استخدام المفتخر بما عنده من القوة، استخدام المفتخر بما عنده من العزة، استعمال المتكبر، فحينئذ تكون لي قاتلة، كما قال الله تبارك وتعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. فإذا العبرة أيها الإخوان ليست في هذه الكلمات باعتبار ذاتها، وإنما العبرة بما يقال قبلها وما يقال بعدها وما تستخدم فيه. فإن استخدمت في أمر فيه مدح للنفس وفخر وخيلاء وغطرسة وكبر وتعالي، فهذا أمر لا يجوز لا في هذه الكلمات ولا في غيرها، لقول الله عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم، الله أعلم بأهل البر منكم. ولذلك هذه الكلمات يحبها الله عز وجل إذا استخدمت في التواضع بين يديه، كقولك: أنا المقصر في جنب الله، أنا المخطئ في حق الله، أنا الذي أذنبت، أنا أحق بكل قصور، أنا وأنا، مما تستخدمها في هضم نفسك والتواضع لربك، أو تقول: الذنب كله لي، التقصير كله لي، أو التقصير كله عندي، أنا عندي من الذنوب والمعاصي ما الله به عليم، أنا الذي قصرت في جنب الله عز وجل، ومثل هذه الألفاظ. فإذا الألفاظ في ذاتها أنا لي عندي لا حكم لها في ذاتها، ولكن حكمها يختلف باختلاف ما استخدمت له وما سيقت من أجله، فإن كانت في باب الفخر والخيلاء فتحرم، وإن كانت في باب التواضع فلا بأس بها، والله أعلم.